حصريا على موقع djkimo.com. أنا وياك الليلي ودعنا العزوبي، صرنا لبعض اتحقق بصحو حلم عيني، يعني اعتبرنا الماضي وقت مرق عالفاضي، حتصير امي وولادي وايامنا وردية. ومن زلي عالرقصة ومن زلي وتمايلي قدامي وتدللي، ما عاد حدا خصو فينا، وإن الليل صرتي إلي صرتي إلي. ومن زلي عالرقصة ومن زلي وتمايلي قدامي وتدللي، ما عاد حدا خصو فينا فينا، وإن الليل صرتي إلي إلي إلي. يا دنيا اشهد علي بعيوني رح خبيها، بالوفا والحنية رح أغمرها وخليها، ملكي وأميرة قلبي لبسها تاج محبه، رح ضل ادعي لربي ياخد عمري يعطيها. ومن زلي عالرقصة ومن زلي وتمايلي قدامي وتدللي، ما عاد حدا خصو فينا، وإن الليل صرتي إلي صرتي إلي. ومن زلي عالرقصة ومن زلي وتمايلي قدامي وتدللي، ما عاد حدا خصو فينا فينا، وإن الليل صرتي إلي حصريا على موقع djkimo.com.